السؤال الرابع يقول السائل: هل يشرع للمرأة إذن إقامة قبل الدخول في الصلاة؟ سؤال غير واضح، لعل السائل يقصد المرأة تسأل لعل هل يشرع لها الأذان. لا، الأذان لا يشرع للمرأة، الأذان لا يشرع للمرأة، وإنما الأذان في المساجد للرجال، وإذا يعني أقامت الصلاة كفاها ذلك. الحمد لله.